وتتخذ ما يمكن أن نسميه فلسفتها، لأنها تقدر القيمة الاجتماعية والأخلاقية، التقدير الذي رأته منها. ولهذا فإن أم صاحب الرسالة عندما رغبت إليه أن يتيح لها لقاء مع أم الفتاة التي سيختارها زوجا له، إنما أرادت أن تطمئن إلى صلاحية العروس من خلال صلاحية الأم. أخواتي المستمعات، لعلنا من خلال هذه الرسالة نعيد نحن الأمهات النظر في سلوكنا العام في البيت، ونتدبر أثر ذلك في بناتنا. فإذا جلسنا إلى المائدة فلنذكر أن بناتنا على غير وعي منهن ينقلن كل الإيماءات والحركات التي نأتيها، بل إن كل منهن ستحب ما تحب أمها من طعام، كما يكون إقبالها على الطعام من حيث الكم والكيف تبعا لإقبال أمها. كذلك الثياب، نرى البنت تؤثر اللون والشكل الذي تحبه أمها. أيضا فإن البنت تنطبع بطابع أمها في معاملة أبيها، سواء بالملاطفة والمحاسنة أو المخاشنة والمغاضبة. ولهذا فإن العروس الصالحة هي التي تنشأ في جو منزلي هادئ تحت رعاية أم محبة لبيتها وأولادها وزوجها وجيرانها، تعف عن الكلمة النابية ولا يحمل لسانها غير الكلمة الحلوة للناس جميعا، وتتكلم بصوت هادئ منخفض فينصت لها المستمع، ويعتاد منها الأبناء هذه العادة الحسنة. نعم أخواتي المستمعات، إن البنت سر أمها، ولقاء الأم وهي على طبيعتها إنما يقدم صورة صادقة لما ستكون عليه ابنتها في حياتها الزوجية. وما دامت الأم قدوة لابنتها فلتكن القدوة حسنة. عزيزتي المستمعة، وتتوالى أحداث عائلة مرزوق التي يكتبها لنا أحمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. يا سلام، يوم الجمعة ده بحبه من صغري، يوم الراحة، يوم الأسرة كلها تتجمع فيه وتقعد مع بعضيها. ما بقاش موجود الكلام ده دلوقتي يا أبو دنيا، خلاص الدنيا شغلة الناس كلها عن بعضها، ده غير بقى الإنترنت والموبايل عندك حق والله يا وفاء. أنا نزل بقى أصلي الجمعة، مش عايزة حاجة أجيبها معايا وأنا راجع من الصلاة. ادعيلنا أنت بس، وأنا لو احتجت حاجة هبعت نحمده. أعمل حسابك أن بعد الصلاة جايلنا ضيوف. ضيوف؟ مين؟ أما أنت بقى أمرك غريب يا وائل، النهاردة الجمعة ومركز الصيانة بتاعك مقفول، قولي بقى أنت جايبني هنا ليه؟ يا عم وأنا أخطفك، احنا هنصلي الجمعة في أي جامع قريب من هنا، وبعدين نطلع نروح مشوار. ايه ده مشوار؟ مشوار فين؟ لأبو دنيا. أبو دنيا ليه؟ خير يا وائل؟ معرفش، اتصل بيه وقال اتصل بيه ونروح له. ما تعرفش يعني هو عاوزنا ليه؟ بسيطة، يبقى اسأله. يا أخي مش غيزني فيه بقى غير روقانك ده. افتح لي باب المركز ادخل اتوضى علشان نلحق الجمعة. اتفضل يا سيدي، بس خلي بالك وفر في المية عشان احنا بندفعها تجاري. انا هدخل في الموضوع على طول، الموضوع باختصار هو العمارة. ومالها بقى العمارة يا ابو دنيا؟ شوف يا احمد، انا سمعت كلامك لما لقيتك مصر، واتفقنا على مشاركتك في العمارة بجهدك وتعبك، بس في ناس في العيلة مش هتقدر تعمل كده يا ابني، مش هتقدر تشارك لا بفلوس ولا بمجهود. عندك حق أبو دنيا، مش كل العيلة هتقدر تعمل زي أحمد. وإيه بقى المشكلة يا وائل؟ ما كل واحد على قد إمكانياته يا أخي، أبو دنيا نفسه كان هيعمل العمارة دي من غير أي مساهمة أو مشاركة من أي حد. حلو قوي، وأنا قررت أرجع تاني أعمل كده. إزاي أبو دنيا؟ أنا هتحمل تكاليف العمارة لوحدي، لو ناس دفعت وناس لا هيفضل ده عامل حساسية بيننا كلنا، وأي تصرف أو إجراء في العمارة بعد كده هيبقى مبني على القاعدة دي، أصل ده دفع وده مدفعش. فهمتك يا ابو دنيا، انت عاوز تقفل اي باب للتفرقه بين العيله بعد كده. يسلم لسانك يا وائل، ناقص بقى اسمع راي الباشمهندس احمد. انا اسف يا ابو دنيا، يا اما اشارك في التكاليف زي ما اتفقنا، يا اما انا بره الموضوع ده خالص. راجل دماغه ناشفه، ما عندوش خد وهات في الكلام. معلش يا ابو دنيا، زي ما قلت لك قبل كده، احمد مرزوق معتز بنفسه وشايفها كبيره قوي لو ما شاركش. يا ست حاولنا نفهمه، نجيبه يمين نجيبه شمال، مفيش فايده، قافل دماغه خالص. طب والحل ناوي على ايه؟ والله ما انا عارف، احمد عكنن عليا قوي يا وفاء. انا مش متضايق من كلامه، انا متضايق من اللي عمله. ليه؟ هو عمل ايه تاني؟ عملت ايه؟ قمت سبت الراجل ومشيت. اسمع يا وائل، انا ما برجعش في كلامي، واذا كان ابو دنيا رجع في كلامه فانا لا. الكلام اخده وعطى يا باشمهندس، مش كده؟ من قال لازم نحترم بعض واراء بعض. هو يرجع في كلامه وانت ما ترجعش، ما كانش برضه المفروض تقوم وتمشي. صراحه يا وائل انت عندك حق، ما كانش المفروض اعمل كده ابدا. بقولك ايه، لف بقى وارجع تاني يا وائل، انا لازم ارجع اعتذر لابو دنيا، انا بصراحه غلطت في حقه قوي. والان جاء الموعد لنستمع معا الى رفقا بارحامكم مع منى خليل. ورفقا بأرحامكم ومعي ومعكم دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. نعمل إيه بقى للناس اللي بتخصم بعضها دكتورة؟ والحقيقة الخصام بيطول، مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة، لأ ده بيبقى أكبر من كده وأطول من كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا دي حاجة مشكلة كبيرة جدا لما يكون أخوات، لما يكون بينهم عشرة وفجأة يتغير الحال ويتبدل ويخصموا بعض بالشهور. ده ليه؟ ده المسلم المسلم ليه حق على أخيه المسلم، فما بالك الإخوات، فما بالك الأصحاب اللي بيوصلوا لمرحلة الإخوات كمان. دول بيبقى ليهم حقوق كتير على بعض، عرفها النبي صلى الله عليه وسلم لنا في مواقف كتيرة جدا، فقال إن المسلم لو قابل أخيه المسلم يلقي عليه السلام، ولا حل له أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، لكن يلتقيان هما الاثنان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني نعاتب بعض شوية بس مش كتير، عشان احنا قلنا العتاب ما يبقاش قوي، لكن ما نخصمش بعض، ما نقطعش بعض، وقول هي اللي تبدأ. ده كمان ايه، بيمتد الخصام للأسر للأولاد. يعني يا أولاد ما تكلموش مثلا أولاد خالكو أو أولاد خالكو أو أولاد عمكو. ليه؟ علشان أنا مخصمة مامتهم مثلا. دي مشكلة، مشكلة كبيرة قوي، إن أنا بعلم أولادي سلوكيات خاطئة جدا. ما بنقطع في الأرحام يا دكتورة، ودي صلة أرحام ربنا هيحاسبنا عليها، لأن الرحم معلقة بالعرش. يقول لها الرحمن أتريدين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فتقول بلى. لكن المشكلة بقى اللي الناس مش عارفاها، لكن أنا لاحظتها وموجودة عند ناس كتير بتيجي تسألني عليها، الأولاد مخصمين باباهم ومامتهم. والعكس، الأم مخصمة أولادها. هو ده حل؟ يعني احنا كده هنحل؟ هنعيش في المجتمع مخصمين ومقطعين بينا كده في الأسرة الواحدة؟ ده في الأسرة الواحدة، فما بالك بقى بره. ولا نحاول نصلح علشان نعيش اللي باقي من العمر في سلام وفي وقام. تفتكري ايه بقى يا دكتورة؟ هل اختلاف وجهات النظر؟ هل اختلاف الأجيال؟ هل اختلاف الزمن والتطور اللي طرأ علينا؟ لا، أنا شايفة أن في حاجة أنا ملاحظها قوي، حتى لما الناس بتقعد مع بعض وتلتقي، كل واحد بيفتح الفيسبوك والواتساب يقعد عليه، بعيدنا. شايف أن في حاجة شغلته، وشايف أن هو لو ما قعدش مع أمه وأبوه خد منهم معلومة هياخدها من حتة تانية، يفتح النت ويطلعها، وبالتالي ده أدى إلى تفكك الأسرة. أيوة. وإلى تباعد الأسرة، وإحنا مش عايزين كده. عشان كده أنا هقول للناس النهاردة، للأم وللأب وللأبناء، اوعوا تخصموا بعض. لما بنخصم بعض بنبعد عن بعض، ودي حرمات ربنا سبحانه وتعالى حرمها. يقول سبحانه وتعالى وما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن التعظيم تعظيم الإخوات وتعظيم الأم وتعظيم الأب وتعظيم الأبناء، وإن إحنا ننزلهم منزلتهم، كل واحد يبقى في منزلته. في بعض الناس كده بتبقى عايزة يعني تبدأ بالصلح، لكن بتقول لأ أنا أخاف الطرف التاني يحرجني وما يرضاش، برغم أنه هو الطرف التاني ده ممكن يبقى الأخ أو الأخت. نقول لهم خيركم من يبدأ بالسلام، بس كده خيركم من يبدأ بالسلام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. أنت عارفة أنت ما ينفعش تخصميها أكتر من 3 أيام إلا في حالة واحدة بس، عارفة إيه؟ إيه؟ لو كانت عاصية ما بتصليش بتعمل مشكلة، وأنا أقول لها لا طول ما أنت في المعصية دي أنا مش هكلمك. أيوه. فأنا كده في إصلاح. أيوه. لكن أنا أخصمها علشان كبريائي وكرامتي، أخصمها علشان هي اللي ابتدت وعملت معايا كده ولازم هي اللي تجيلي لغاية عندي. طب لو أنا بدأت هاخد ثواب، لو أنا بدأت هكون أنا أحسن، لو أنا بدأت ربنا هيرضى عني. فإحنا هنسأل السؤال، عايزين تتقربوا من ربنا بجد؟ تسامحوا، تصافحوا، تصالحوا. مش بس كده، ده كمان أنا هقول لرب الأسرة أنت عليك دور كبير في احتواء زوجتك، وأنت كمان في احتواء زوجك وأبنائك. يا جماعة العمر قصير، مش هنضيعه في الخصام ورفقا بأرحامكم. عزيزتي المستمعة، ومن أجل الاهتمام بالصحة يجب أن نتمتع بأسرة صغيرة حتى نشعر بالسعادة. إليكم هذا اللقاء مع الدكتورة سحر الصنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان. أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح النور على حضرتك وعلى جميع السيدات والسادة المستمعين. دكتورة سحر، الحقيقة بنتحدث إلى الأسرة المصرية، بنقول لها صحتك أمانة، وصحة الأم هي أهم فرد في الأسرة، كل فرد مهم، لكن صحة الأم هي الدينامو اللي هيحرك هذه الأسرة دايما للأمام. هو طبعا زي ما حضرتك قلتي، الأسرة فعلا كلها كل فرد فيها له أهميته القوية، إنما الأم في الأسرة هي الدعامة اللي بتسند البيت كله. بما أننا بنتكلم على صحة الأمهات، خلينا نقول تنظيم الأسرة بيقدم إيه للارتقاء بصحة الأمهات وكمان الأطفال. الأول اسمحيلي أن أنا أعرف السادة المستمعين بمفهوم تنظيم الأسرة. ببساطة جدا، مفهوم تنظيم الأسرة هو حق واختيار الوسيلة المناسبة ليهم الاثنين لاختيار تاني. وخلي بال حضرتك أنا بكرر اختيار إمتى يبدأوا الإنجاب، والفترات المباعدة بين الطفل والآخر، وإمتى ياخدوا قرار الاكتفاء من الإنجاب. بس ده هو اختيار وحق زي ما قلت لحضرتك، بس بشروط، من خلال قرار واعي ومسؤول ومبني على المعرفة والمعلومة الصحيحة، وفي ظل ظروفهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وبما لا يمس صحة الأم والطفل. عزيزتي المستمعة، تعالوا معا نربي الأبناء على الترشيد والتوفير، وهذا اللقاء وأهلا سالم. الدكتور علاء العسكري الخبير الاقتصادي، أهلا بك يا دكتور. دكتور، أطفالنا، كيف نوجه أطفالنا إلى الاقتصاد والترشيد؟ إحنا هندخل في مدخل الترشيد النهاردة. مدخل الترشيد النهاردة يعني إيه؟ يعني إن أنا أعرف الطفل قيمة الأشياء. أعرف الطفل قيمة الأشياء إزاي؟ يعني أعرفه إن أنت معاك جنيه أو معاك 10 جنيه أو معاك 5 جنيه، ده قيمته إيه؟ ده يشتري إيه وده يشتري إيه وده يشتري إيه؟ ده يتعامل به إيه وده يتعامل به إيه؟ من سن كم يا دكتور ممكن الطفل يعي لهذه النصائح؟ الطفل هيعي لهذه النصائح منذ البداية، وعلشان كده هو مستودع القيم بالنسبة للطفل من 0 لـ6 سنين، ودي اللي هتفضل عايشة معاه لحد ما يبقى عنده 100 سنة. يبقى أنت كل القيم اللي أنت واخدها أو اللي أنت تشربت بيها أو اللي أنت تشبعت بيها في الطفولة ديت مهمة جدا. وعلشان كده بعض الناس تقولك أن أنت ما تكلمش الطفل أنه كبير. لا، أنا شايف أن أنت لا، كلم الطفل أنه كبير. أنت كلمه وانصحه وقوله، وانت عارف ان الكلام ده كله هو مش هيركز، يعني هو ما يعرفش الكلام ده، هو لا يعي، لكن هو ده كله بيتزرع جواه، بيتزرع جواه في العقل اللاواعي او وايضا ملامح الوجه اثناء يعني هذه مبتسم انت بتتكلم ازاي، انت بتعامله ازاي، وان انت كمان لازم تكون مديله المساحه ان هو يتناقش معاك ويتحاور معاك ويقول لك لا ويقول لك اه. الحاجات دي كلها هي اللي هتعمل شخصيه سويه بالنسبه للطفل. عزيزتي المستمعة، وهذا هو موعدنا مع معلومة طبية من أجل صحة أطفالنا مع الدكتورة نهى أبو الوفا. صباح الخير. النهاردة هنتكلم على التطعيمات. عندنا تطعيم الروتا ده بيتاخد على عمر 2 وعلى عمر 4 شهور. عندنا تطعيم الالتهاب الرئوي ده بيتاخد على عمر 2 شهر و4 شهور و6 شهور وعلى عمر 1.5 سنة بناخد الجرعة المنشطة. في تطعيم الجداري المائي والكبدي ألف بيتاخدوا على عمر 1 سنة. عندنا الحمى الشوكية بتتاخد على عمر 2 سنين. فلازم الأم ما تهملش في التطعيمات اللي هي الضرورية اللي بتتاخد في العيادتنا أو بتتاخد في المصر واللقاح، لأن هي بتقينا من أمراض كتير جدا إحنا بنبقى في غنى عنها. دكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، قصر العين. وعلى مائدة الطعام اليوم نقدم لكم طبق شهي حيث تجتمع كل الأسرة. نقدم لكم طريقة عمل الشركسية تقدمها خبيرة الطهي وإعداد الولائم زيزي المليكي. النهاردة هنقدم الشركسية. مقادير الشركسية هي عبارة عن 2 كوب رز، دجاجة مسلوقة، 150 جرام جوز أو عين جمل، 7 شرايح توست أبيض، 2 بصلة متوسطة، زبدة وزيت ذرة، مستكة، ملح وفلفل. دول لعمل الرز. هنعمل إيه؟ هنجيب الفراخ بتاعتنا اللي هي المسلوقة. طبعا احنا شرحنا قبل كده بنسلق الفراخ إزاي، سلقناها قطعناها برضو، بس مش شرايح بقى المرة دي، هنقطعها مثلا يعني هنشيل الجلد والعظم منها ونقطع كل ربع يبقى لوحده كده، أو كل ربع مقسوم 2 على 2 ونخليهم جانبا. وهنعمل الرز الأبيض بتاعنا العادي خالص اللي معمول بالمستكة والزبدة ومتشرب، رز أبيض مصري مفلفل عملناه. هنيجي نعمل ايه الفن كله في الصوص. بنيجي في الصوص بنعمل ايه؟ زيت على النار، بنشوح معاه عين الجمل ومكعبات التوست اللي احنا شايلين احرافه، او هو لازم يبقى توست شايلين احرافه. بشوح الاول العين الجمل في الزبدة والزيت وبعدين التوست، وبعدين بنقلهم في الخلاط. مكان التشويح بتاعهم بنزل بالبصلة بتاعتي اللي احنا قلنا عليها اللي هي 2 بصلة متوسطة، بشوحهم في الزبدة والزيت، ولو عايزين نزود تاني بنزود مفيش اي مشاكل، هي اكلة دسمة. وبعدين بروح اضيفة اول ما لونها يصفر اضيفها على التوست مع عين الجمل في الخلاط مع حبة شوربة، وبضربهم في الخلاط مع بعض. ده بيكون الصوص بتاعي. بسيرفس برضو الطبق، ممكن اجيب قالب ادهنه بزيت واحط جواه الرز واقلبه في الطبق بتاع التقديم بتاعي، واحط الفراخ داير ما يدور حوالين القالب الرز ده، وبنزل بالصوص بتاعي على الفراخ مع الرز مع بعض، وده بالهنا والشفا. عزيزتي المستمعة، انتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.